فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وفي الزمر ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى بين شديد نكران القرآن الكريم على عبادة الأوثان، وبين أن المشركين إنما كانوا يعبدون هذه الأوثان ويتقربون إليها جلبا للنفع ودفعا للضر، بمعنى كانوا يعتقدون فيها النفع والضر. كل هذا يريد المصنف رحمه الله تعالى أن يقنع السامع والقارئ بأن الذين يتعلقون بالقبور والأولياء والجن والأشجار والأحجار إنما غرضهم جلب النفع ودفع الضر، وهذا من اختصاص رب العالمين، الله عز وجل يغضب لهذا. ثم المصنف ساق جملة من الآيات من القرآن الكريم في سورة النساء وفي سورة الحج وفي سورة الزمر وفي سورة النحل وفي سورة العنكبوت، كل هذه الآيات ينبغي أن نقرأها، وإذا مررنا عليها في القرآن الكريم نتدبرها ليعظم فينا النكير على الشرك. منها قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وضرب الله مثلا رجلين أحدهما وضرب الله مثلا رجل أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. لكي يثبت في قلب السامع أن أكبر المنكر وأجرم الجرم وأعظم الظلم هو الإشراك بالله تبارك وتعالى، هذا الذي لم تدعو إليه الجماعات ولا الأحزاب ولا الفرق، بل هونت من هذا الأمر. كل جماعة دعت إلى شيء، جماعة الإخوان والقطبيين دعوا إلى الكرسي ورأوا أن الكرسي هو مربط الفرس في الإسلام، وأن بعد أخذ الكرسي عند ذلك الناس يصيروا مسلمين، وهونوا من التوحيد وقالوا إن التوحيد كان الرجل يأتي عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلمه التوحيد في ربع دقيقة، قل آمنت بالله ثم استقم، وهذا كذب على الرسول، افتراء على الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى جعل القرآن كله 23 سنة وهو ينزل بالتوحيد وينكر على الشرك، وحياة الرسول سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها دليل على النكير الشديد على الشرك بالله عز وجل. بقي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة المكرمة لا يدعو إلا التوحيد، ما عدا الصلاة التي نزلت يوم الإسراء والمعراج وهي أصلا كلها توحيد، الركوع السجود القيام الدعاء الذكر كلها كل ذلك توحيد. ولم يتوقف الرسول صلى الله عليه وسلم عن التوحيد، بل بقي كل حياته هو يدعو إلى التوحيد. فالغلط كل الغلط من الدعاة ومن أئمة المنابر ومن المرشدين أصحاب المجلات وأصحاب المواقع وأصحاب الإذاعات وأصحاب هذا سموه النذير. الله تعالى سمى الرسل النذر، جاءوا لينذروا، جاءوا يخوفون الناس. يخوفوهم عن ماذا؟ يخوفوهم من يوم عظيم. إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، إني أخاف عليكم عذاب يوم قريب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وهي مشركة، إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. لما؟ لأن المشكلة العظمى وهو أن المشرك إذا دخل النار لا يخرج منها، لا يشفع فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب فضلا على الشهيد، لا تنفعهم شفاعة الشافع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ولا يرضى الله إلا عن أهل التوحيد. هذا ينبغي أن تقوم عليه وسائل الإعلام والصحف والمجلات والمواقع والقنوات الفضائية وغير ذلك، لينذروا عن يوم خطير، يوم عظيم سماه الله الطامة وسماه الحاقة وسماه الصاخة وسمى القارعة، وسمى الله عز وجل يوم القيامة عظيم. لما؟ لأن الناس يأتون يوم القيامة أغلبهم مشركين بالله عز وجل، وصفوا غير الله بصفات الله عز وجل، تالله إن كنا لفي ضلال مبين. لما؟ إذ نسويكم برب العالمين. هذه هي المشكلة الذين يخلدون في النار ولا ينجو فيها لا أبو الخليل صلى الله عليه وسلم، لا أبو إبراهيم، ولا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ابن نوح، ولا زوجة نوح، ولا أقرب الأقربين. الله عز وجل ضرب من كل جهة مثلا، ضرب للأبناء ابن نوح، وضرب للآباء أبو الخليل، وضرب للأعمام العائلة عمام الرسول صلى الله عليه وسلم أبو لهب وأبو طاهر، وضرب للزوجات زوجة نوح امرأة نوح وامرأة لوط. ما ينفع، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. هذا النذير الشديد. قال رحمه الله تعالى: اتخاذ الوسائط. ونفى تعالى اتخاذ الوسائط في قبول التوبة والجزاء على الأعمال، فقال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله. وقال سبحانه: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. وقال: إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. وقال تعالى: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. قال القرطبي في تفسيره: ليس لأحد أن يقبل توبة من أسرف على نفسه ولا أن يعفو عنه. قال علماؤنا: وقد كفرت اليهود والنصارى بهذا الأصل العظيم في الدين، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وجعلوا لمن أذنب أن يأتي الحضر أو الراهب فيعطيه شيئا ويحط عنه ذنوبه افتراء على الله، قد ضلوا وما كانوا مهتدين. الخوف من المخلوق، يعني لا واسطة بين العباد وبين ربهم. الرسل رغم قرابتهم من الله ورغم قربهم من الله ومكانتهم العلية عند الله سبحانه وتعالى، ليس لهم أن يغفروا لأحدا أو يعفو عنه أو يدخلوه النار. الله تعالى قال للرسول صلى الله عليه وسلم للرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء. وقال عليه الصلاة والسلام الله تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول لا يهدي من أحبب من أحد ولا يضل من أحد. عمه حرص عليه 13 سنة وهو 10 سنين وهو يدعوه يستعطفه وتمنى وحارس عند الموت ومات كافر. والذين حرصوا على عمه أن يموت كافرا هداهم الله. الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم العم فلان وفلان وفلان بعضهم هداهم الله. الذين آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحلك الأمور مثل سهيل بن عمرو مثل خالد بن الوليد مثل أبو سفيان هداهم الله وصاروا صحابة صاروا صحابة. الذين وقفوا على عم الرسول وقالوا مت على ملة عبد المطلب يعني عبد الله بن أبي أمية والمسيب بن حزم مات يعني مات صحابيا عاش وأسلم ودخل الإسلام. فليس عندنا قداسة لأحد أن يغفر لفلان أو يقبل توبتهم. أمرهم إلى الله. كان الرجل إذا جاء أذنب ذنب رجل يعني تاجر رجل تاجر جاءته طفلة دخلت دكانه فقبلها ولكن هذا التقبيل كان بنية يعني نية شهوة فخاف فذهب واختبأ تحت النبي صلى الله عليه وسلم وخذ يبكي قال أصبت ذنبا فقال اجلس حتى يحكم الله فيك. فقال لا شك تبكي وخلاص يعني أنا نشفع لك عند الله عز وجل ومكانتي عظيمة وهذه حاجة بسيطة والناس رم يديروا حاجة عظيمة واغفر لهم الله سبحانه وتعالى أبدا. قال اجلس حتى يحكم الله فيك. فبقي مدة حتى نزل الله سبحانه وتعالى أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقرأها عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ألي خاصة؟ قال لا لجميع أمتي لجميع أمتي. والله تعالى عاب على اليهود اتخاذ أحبارهم يعني علماءهم ورهبانهم عبادهم. كالأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد أربابا من دون الله. لأن كان الواحد لما يذنب ما زالت اليوم في الكنائس لما يذنب يجي يدفع رسوم ويعطيه البابا سك يعني شيء سك الغفران فيذهب قد يعني مغفور له كما يفعل. قال رحمه الله الخوف من المخلوق ونفى الخوف من المخلوق بلا سبب عالي. فقال عن إبراهيم ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. وحكى ما دار بين هود وقومه بقوله إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وخاطب خاتم النبيين بقوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وضرب مثلا لهذا الخوف فقال ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقد عقد القرافي في فروقه الفرق 65 و200 للفرق بين خوف المخلوق المحظور وغير المحظور. وأبدى وجها نفيسا للتشبيه في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني هنا ذكر الخوف من المخلوق، والخوف هذا عبادة ينبغي أن يفرض بها الله وتمشي معنا دائما، لا ينبغي أن تتخلف عنه. إذا صلينا ينبغي الخوف، وإذا أعطينا ينبغي الخوف، وإذا طفنا ينبغي الخوف، وإذا سجدنا، يعني عبادة لازمة لكل لكل العبوديات، ركن من أركان التعبد القلبي، الخوف والمحبة والرجاء ينبغي أن يكون معنا، ولا ينبغي أن نصرف منه شيئا لغير الله عز وجل. وضرب الله لنا الأمثلة، نقتدي بإبراهيم ونقتدي بهود ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام جميعا. إبراهيم يقول لقومه بعدما حاجهم وغلبهم، قال: ولا أخاف ما تشركون به شيئا إلا أن يشاء ربي شيئا، أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم وأنتم لا تخوى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان. أنتم ما تخافوا من الله شيئا، ما تخافوا من الله شيئا، لا تخافون من أكبر الجرائم التي ارتكبتموها وهي الشرك. وكيف أنا على الحق نخاف منهم، تخاف من هؤلاء الذين أشركتم؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تحدي كبير. ويهود قالوا له: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، رأي صابت راهي صايباتك دعوة المرابطين، الولياء والمرابطين والطلباء، راهو غير تخرج فيك الدعوة. فقال لهم كلمة مثل ما قالها لهم سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، قال: إني أشهد الله واشهدوا أنتم جميعا أني بريء مما تشركوا من دونه. يلا، قال لهم كيدوني جميعا، اعملوا لي مكيدة جماعية، كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ونوح وش قال لهم؟ قال: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري، يعني هو بقى فيهم 950 سنة، الإقامة التائي طولت فيكم والتذكير التائي طال فيكم ليلا ونهارا، كان يدعوهم ليلا ونهارا، إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري فعلى الله توكلت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، يعني ديروا اجتماع، ولا يكون اجتماعكم عليكم غمة، يعني لا اجتمعوا في السرية، اجتمعوا عالميا وقولوا وبينوا لي باللي غادي تقضوا علي، ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، خوفك من الآلهة، ومن يضلل الله فما له من هدي، هذا ضلال مبين. ثم قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، العبيد والمملوكين، من شركاء من أيمان، من هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. وقال الله تعالى: وإذا ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، جعل العذاب الذي يعذبه الناس وينتقمون منه والأذى الذي يؤذونه جعله كعذاب الله الذي هو النار. فإذا أشرك في الخوف، وهذا الخوف موجود في جميع الذين يشركون بالله عز وجل. لما يكون داير الموسيقى مثلا، يفوت على داود تاع الجاز هذاك، يحبس الموسيقى، يحبس الغيبة، ويحبس الكلام في الناس والنميمة، ويستقيم ويبقى يستغفر، وربما يكبر، وربما يكتف ويسلم، وربما يقول شيء الله بالبلاد. يعني يأتيه ماذا؟ الخوف الذي هو حق لله وليس لغيره. فهذا الخوف ترى الناس يعني يأمنون بالقباب ويخافون من القباب، يأمنون بالقباب ويخافون من القباب. أحيانا يكون شخص دخل قرية، وهذه سبحان الله أنا شهدتها وأنا صغير، دخل قرية من القرى التي فيها الشرك، فيها الوعادي وفيها غير ذلك، أول ما يفعلون لك وأنت شاب صغير يخوفوك، يقول لك كاين الخيان، كاين السراق، كاين كذا كاين كذا، فيكبر خوفك ثم يؤمنونك، يقول لك ما تخافش، اذا دخل السارق والخاين منا غادي يلقى سيدي محمد، واذا دخل منا يلقى سيدي داود، واذا دخل من هالجهه يلقى سيدي بوعجمي، واذا دخل منا تلقى هلال حليمه. فياتي في المستمع او ذاك الشخص اطمئنان وائتمان، ويأتمن من هذا اللي يقول يبقى يتوكل على هذه القباب وهذه الأضرحة وهذه القبور وهذه الأوثان. في نفس الوقت ماذا يفعل؟ يخاف منها، يكون يخاف من السراق ومن اللصوص ومن كذا، وبعد ذلك يصير يخاف من هذه ويتوكل عليها. والله تعالى قال: أليس الله بكاف عبده؟ الخوف من الله فقط. قال رحمه الله تعالى: نسبة النفع والضر لغير الله. هذه الأولى الخوف، والآن نسبة النفع والضر لغير الله. وأنكر نسبة النفع والضر لسوى الله، فقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. إفراد الله بالتصرف والغيب. يعني هذه نقف عند هذه الأمور ونقررها كما قررها القرآن الكريم. وغرض المصنف رحمه الله تعالى أن هذه الآيات تتدبر، ينبغي أن يتدبرها الإنسان. مرت عليك اليوم وأنت لما تقرأها في المصحف وتطالع القرآن وتقرأ بكثرة في رمضان، ينبغي أن لا تمر وتقرأه هدا ودون أن تتدبر، لأن الله تعالى قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن الآيات التي تقرر التوحيد وتبين أن النفع والضر من عند الله عز وجل: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هذه في سورة الأنعام، في سورة يونس: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف، وإن يمسسك الله بخير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. والآية الأخرى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمته هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله. ولذلك يقول هذه حسبي الله، يقولها الإنسان في جلب النفع وفي دفع الخير. حسبي الله في جلب النفع، وحسبي الله في دفع الخير. مثلا كنت تنتظر شيء، تقول حسبي الله ونعم الوكيل. هذه مش كلمة تقولها للعدو فقط، بل تقولها تشهد الله بأن يا رب أنا عند قولك، أليس الله بكاف عبده، فأنت حسبي، أنت حسبنا ونعم الوكيل. هذه كلمة قالها إبراهيم لما ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم الله إيمانا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. والله يكشف الضر ويحوله، الله يكشف الضر ويحوله ويدفعه ويرده ويرفعه، لأن الضر قد يكون قد وقع، وقد يكون قادم، وقد يكون يعني سكن، فيحوله الله. لكن الآلهة لا تنفع ولا تضر. إبراهيم قال: لما تعبد ما لا ينفع ولا يغني عنك شيئا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم والوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته هذا جمع ويخافون عذابه يعني الضر إن عذاب ربك كان محذورا. إذن من من من توحيد الله أنك توحده بأنه هو النافع الضار. ولا وفي الأسماء والصفات لا نصف الله بالنافع بالضار بل نقول النافع الضار النافع الضار ينفع ويضر. أيوه. قال رحمه الله تعالى إفراد الله بالتصرف والغيب. وقال في الاستشفاء عن الخليل وإذا مرضت فهو يشفين. هذا التصرف والتدبير لأن من ربوبية الله التدبير يدبر يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر بمعنى يعني ينفع يضر يحيي يميت يعز يذل يرفع يضع يعطي يمنع هذه الأمور ينبغي أن تحفظها لأن هي من معتقدك ومن من من الأمور التي تجعلك تتقرب إلى الله بها. إبراهيم قال وإذا مرضت فهو يشفين سبحانه. وصل. وقال في الاستمطار ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يعني الاستمطار الله سبحانه وتعالى عنده مفاتيح الغيب إذا أرسل رحمة لا أحد يمسك لا ولي ولا نبي ولا ملك ولا صاحب قبر ولا ملك ولا أي أحد لا يمسك رحمة الله عز وجل. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله إليك. والله تعالى قال وهو الذي ينزل الغيث. وقال الله تعالى فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. وقال في الاستحفاظ من الآفات قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. يعني الحوادث كثيرة من الذي يحفظنا؟ قال الله تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله من أمر الله. فالأمور التي تحدث فينا أمراض جن شياطين عفاريت مرضى أوبئة آفات أزمات حوادث تدور حولنا لو الإنسان يكون واقف يطيح خلاص يسقط يعني في الدروج ولا يسقط غير في بيته هكذا يعني خلاص يقولوا انقرض ويقولوا أصيب صلى الله السلامة والعافية قل حاجة تعمل مكان والو. فهذه من الأمور التي إذا كان دخلت العقيدة ودخل التوحيد في قلب الإنسان يبقى يسأل الله عز وجل اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. عبد الله بن عمر قال لم يكن صلى الله عليه وسلم يدع هذه الدعوات إذا أصبح وإذا أمسى. وشوف سنعرف فيما بعد في الداء والدواء أن الدعاء يرد القدر ونفهم ما معنى يرد القدر يعني يكون الله قدر عليك حاجة وقدر الله في الكتاب في الأزل أنك تدعو وبذلك الدعاء يرد الله سبحانه وتعالى تلك المصيبة. فالإنسان ينتظر يعني يتوقع ولكن الله كما قال الله تعالى فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. وقال في استمناح الذرية يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. وقال في استطلاع الغيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. نعم علم الغيب لله تبارك وتعالى. الله رسول صلى الله عليه وسلم قال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان الرسول كما قال قل لا يعلم من في السماوات والغيب والأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. نكتفي بهذا نسأل الله أن يبارك لنا فيما سمعنا ونوفقنا. قال رحمه الله قال رحمه الله: تحيل الشيطان لإحياء ما أماته القرآن. وكل أنواع ضلال المشركين قد تعددت فيها آيات القرآن وتنوعت لها أساليبه، فكشفتها كل الكشف ووصفت أدواءها غاية الوصف، وأبانت وجه الحق فيها أبلغ إبانة، وأعانت على سلوك الكمال لمن وفق إليه أنفع إعانة. فولى الشرك إذ ذاك الأدبار، واختفى أيام ظهور القرآن عن الأبصار، فأصبح اسمه من أنصاره بالأمس مهجورا، ولم يبق في مظاهره بالاحترام مذكورا. فلما اختفت عنا معاني القرآن، خلع عليه الشيطان ما شاء من ألوان، وقدمه لنا بعناوين أخرى غرت لمن لم يكن تحت راية القرآن والأثر، فقبلوا آثاره دون اسمه. ولم يهتم إبليس للنفار من اسمه بعد حياة رسمه. وتمثل الشرك لهذه الحال بقول من قال: تلك آثارنا تدل علينا، فانظروا بعدنا إلى الآثار. يعني نسأل الله أن يرحمنا ونسأله تعالى أن يحبب إلينا القرآن الكريم ويجعله ربيع قلوبنا. إيش معنى ربيع قلوبنا؟ شفت الربيع لما يكون مزدهر والورود والرياحين واليخضور وغير ذلك، هكذا نتمنى أن يكون القرآن الكريم متربع يعني على قلوبنا. فالذي لا يتدبر القرآن مثلما أمر الله سبحانه وتعالى يضيع، لأن هناك منافس وهو الشيطان يحيي الآثار. أن بعض الآلهة درست طمست ورودمت بالطوفان، فذهب الشيطان إلى بعض الناس وقال له احفر هنا، فحفر فأتى بالأصنام وأدخلها، كما عمرو بن لحي الخزاعي أحيى الشرك من جديد. فلذلك المصنف خلاصة يقول: عليكم بالقرآن الكريم، وعليكم بتدبره وتلاوته وكثرة قراءته وتعرفه على معانيه. أسأل الله التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن المجلس الثاني عشر.